بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذنه تعالى في ما توقفنا عنده في متن الشاطبية في باب مذاهبهم في آيات الإضافة. قبل أن نبدأ طبعا في القراءة، إن شاء الله نأخذ الجزئية بسيطة من هذا الباب ما توقفنا عنده، ثم ننتقل إلى القراءة بإذنه تعالى. طبعا هذا الباب شيخ حسان، هذا الباب باب مذاهبهم في آيات الإضافة، الناظم رحمه الله قسم من هذا الباب إلى بتقسيمة جدا جميلة بسيطة سهلة، يستطيع كل طالب في القراءات أن يتوصل إلى مبتغى الناظم رحمه الله تعالى. فقسم هذا الباب إلى 6 أقسام، وهذه الأقسام قسمها الناظم رحمه الله لياء الإضافة باعتبار ما بعدها. فما بعدها إما أن يكون همز وإما أن يكون حرف غير الهمز، فخمسة أقسام للهمزة وقسم لحرف غير الهمزة، والهمزة إما همزة قطع وإما همزة وصل. 3 الهمزة القطع لأنها متحركة بالحركات 3: الفتح والكسر والضم. ثم همزة الوصل تكون مفردة أو تكون مع لام التعريف. ثم أي حرف غير الهمزة. فيسهل علينا الآن النظر إلى أي حكم من أحكام أي حكم لأي كلمة وردت معنا في ياء الإضافة. وياء الإضافة الخلاف يدور بين القراء بين إيش وإيش؟ بين الفتح والإسكان. وهذه الياء ياء مرسومة في القرآن، تجدها مرسومة في القرآن، بخلاف الياء التي إن شاء الله سوف نأخذها بعد هذا الباب، وهي ياءات الزوائد، ياءات غير مرسومة في القرآن الكريم، ونشوف من يثبتها ومن يحذفها. فإذا بدأنا ولله الحمد في مقدمة يعني بينا فيها عدد الياءات وكذا. الآن فقط نأتي إلى الياء الأولى التي كان بعدها همزة قطع مفتوحة، فقلنا أن الناظم رحمه الله بينها وقال أنها 99 موضعا ورد فيها الخلاف، أي هناك من يفتح وهناك من يسكن، فكانوا الذين يفتحون فيها أهل سما نافع ابن كثير ومعمر البصري، 99 ياء. فهل هذه 99 ياء أن أهل سما عندهم كل هذه الياءات تفتح عندهم؟ فكان في بعض الخلاف بينهم وبين بعض، وكان خلاف آخر أن هناك من يدخل معهم، ولكن الأصل الحكم لمن لهم بالفاتح. فبينا هذا الأمر، ثم انتقلنا إلى الياء التي يأتي بعدها همزة قطع مكسورة، فقال أن يأتي بعدها 52 أو تكون في 52 موضعا، والحكم الفتح لمن؟ نعم أولي حكم. إيش؟ حكم. أولي حكما أي نافع والإمام عمرو البصري. ثم قلنا كذلك أن من هذه الياءات 52 في من يدخل معهم وفي من يخرج منهم، وبينا هذه الحصة الماضية وقسمنا إلى الياءات إلى تقسيمات كله ذكرناه في الحصة الماضية. أنا يعني أذكر فقط من باب الاستذكار، وإلا أخذناه هذا كله في الحصة الماضية. اليوم إن شاء الله نأخذ الجزئية الثالثة بإذنه تعالى، وهي مع همزة القطع المضمونة. فنحن نرى الآن أول عدد ذكره كم في الهمزة المفتوحة؟ 99. ثم نزل 52، ثم الآن يأتينا قال الناظم رحمه الله: وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا، أي المشكلة بالضم، الهمزة التي تأتي بعدها همزة قطع مشكلة بالضم. عشر مواضع. نعم، عشرة مواضع. لاحظنا إذن 99، 52، 10 مواضع. لذلك الناظم رحمه الله بدأ بالأكثر ثم تدرج. كذلك أمر آخر، أن في المسألة الأولى كان الحكم لمن؟ لأهل السماء، ثم ولي حكم فجعل لنافع وأبو عامر البصري، صحيح؟ فكان في البداية ثلاثة ثم نقص منهم واحد أصبح اثنين. الآن قال: فعن نافع فافتح روح. أيوة، فأصبح واحد، ثلاثة، اثنين، واحد، 99، 52، 10. فالناظم رحمه الله إيش رتب هذه المسائل بطريقة الأكثر ثم الأقل ثم الأقل. هذه العشرة بارك الله فيكم يفتحها الإمام نافع من الروايتين قالون وباش، والباقون يسكنون، والباقون يسكنون. لما نأتي إلى هذه الياء، الجميل فيها أن هذه الياء ليست كالياءات السابقة أن كان فيها في العدد نفسه في خلاف، لا، هذه ما عندنا فيها خلاف، فقط نافع الذي يفتح، ما عندنا فيها خلاف، فقط الزيادة على هذه العشرة لما تستقرأ القرآن كاملا ترى لا، في ياءات زوائد 12 مش 10، أيوة، في يائين كذلك، ياءات الإضافة، ياءات الإضافة أقصد أنا أن هي زائدة على العشرة بعدد 12 ياء إضافة بعدها ياء بعدها همزة قطع مضمومة. فكيف يقول عشرة؟ نقول نعم، قال عشرة، ثم ماذا قال؟ قال: وأسكن لكلهم بعهدي وأوتوني، نعم، أيوة، وأوتوني، أيوة، وآتوني، وآتوني لتفتح مقفلا، بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا. هذه هذين الموضعين، هاتين الياءين ايش يسوون فيهم؟ ماذا يفعل فيهم؟ نعم، يقرأ اسكان الجميع. قال: واسكن لكلهم، بعدما بين ان هناك عشر ياءات بنافع يفتح هذه الياءات والباقون يسكنون، ثم قال في ياءين سكنهم للجميع، لان اصبح العدد كم؟ 12. ولكن ذكر 10 لأن الخلاف وقع على إيش؟ عشرة. على العشرة بين القراء، منهم من يفتح ومنهم من يسكن، فنافع يفتح والباقون يسكنون. أما هذين الموضعين فعندهم الاتفاق، ولكن يأتي ويسأل السائل شيخ حسان يقول أن الشاطبية، أنت ذكرت لنا في المقدمة أن الشاطبية يذكر الخلاف لا يذكر الاتفاق، فكيف ذكر الاتفاق الآن؟ ما سبب ذكره الاتفاق؟ لأنه أصلا في القرآن كان لم يرد إلا هذه المواضع أقل من كاملة. نعم، فيعني الاتفاق في موضعين فقط. أيوة، استطاع أن يذكرهم. أيوة، لكن في المواضع الثانية في مواضع كثيرة ما يعني لا يعني إيه لا يعني ليش ذكر هذه الموضع الاتفاق؟ ممكن يكون في لبس. أيوة، لإزالة اللبس، فهو ذكر الموضعين لكي يستثني البقية التي هي العشرة، يعني أخذ بالأقل. في غير 12 هاي موضع شيء في القرآن كامل ولا في موضع أخرى؟ ما في، خلاص الموضع 12، وذكر لك الموضعين وقال لك عشرة حق إمام نافع افتحهم، صح؟ فإذا هذين الموضعين ليس من العشرة. يعني هو يأتي واحد يقول إذا ثماني بقيت إيش سمح له النظم بذكرهما، بس اللي قبل أول في مواضع كثيرة ما استطاع أن يحصرها. لا لا أنا ما أتكلم عن ما سبق، أنا أتكلم لماذا ذكر الموضعين اللي اتفق عليها. يعني احنا عادة نقول الخلاف يذكر الخلاف في كل مسائل، نذكر اختلف بين كذا وكذا، الإدغام، الهمزتين، لكن لما ذكر الاتفاق هنا وما ذكرهم لسبب أنهم اتفقوا ويريد أن يذكر الاتفاق، لا يريد أن يخرج العشرة. طب أول ليش مرة المتفق عليه؟ الحين أول ليش مرة المتفق عليه؟ شوي بالمكسورة والمفتوحة ذكر المتفق عليه. أيوة ذكرها في البداية، فأرني وتفتني تبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جنى ذروني ودعوني، ثم بدأ بالخلاف. ذكر الموضع الأربع صح؟ طب غير الموضع الأربع في موضع أخرى؟ نفس الشيء ذكر أيوة ذكر الأربع أولا المتفق عليها، ثم ترك 99 خلاف فيها. فإذا خشي الناظم رحمه كان هناك لبس. أنا تفهمون هاي النقطة أنكم تتشرحون بعدين إن شاء الله. إذا عندك أنت في القرآن الكريم موجود، أنت بحثت في آيات الإضافة ورأيت أن هذه هي آيات الإضافة الآن، قال لك الناظم عشرة صح، وفتحها نافع، وأنت لما بحثت شفت 12 صح. أنت الآن تقول أي العشرة من هذه الاثنى عشر اللي سوف أفتحها للإمام نافع؟ نعم، ففي البداية بيلتبس عليك صح؟ فالناظم رحمه الله فعل قال لك هاي الاثنتين متفق عليهم، فإذا البقية إيش؟ هي المطلوبة وهي العشرة التي فتحها نافع وسكنها الباقون. فخلصك من الموضوع هذه كله. لما أتانا في 99 ذكرنا أربعة مواضع أسكنها الجميع صح؟ ويقول لكم إذا المواضع الكلية عددها كم؟ 103. نعم، لكن لما أتينا في قول الناظم رحمه الله وثنتان مع 50 مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل صح؟ هل ذكرنا غير 52 في العدد؟ ها انتوا معاي كنتوا ولا ما كنتوا معاي؟ الماضي اللي قبلها هل ذكرت انا زيادة عن 52؟ كم ذكرت؟ اللي هو كلهم سنون 61. 61 هل ذكر التسعة زيادة ام ما ذكرهم؟ هو لم لا ما ذكر نعم لا اتفق الكل على اسكانها. ايوه اتفق الكل على اسكانها، لكن هل ذكر هذه التسعة ام لا الناظم رحمه الله؟ لا لم يذكر. كذكرهم قال وكلهم يصدقني انظرني ثلاث مواضع. ايوه واخرتني الى ذريتي يدعونني وخطابه ذكر التسعة. أيوة وصورناها لكم أعطيناكم الأوراق صح؟ نعم. فإذا الناظم رحمه الله يخلصك من هذه المسائل. لو أنت بحثت في القرآن ها؟ كان لك مثلا جدية وتقول أني سأبحث في القرآن هي آيات الزوال كلها هذه بطلعها واستخرجها من القرآن الكريم، وتفاجأت أن قال 52 وطلع 61، فكيف تتعامل معهم؟ ايش بتسوي؟ قولوا حكما بتفتح سوى ما تعزل بتشوف ان هناك 961 موضع، فالتسعة ايش بتسوي فيهم؟ فأتى الناظم رحمه الله بحكمها وبينها لك، فإذا التسعة يسكنونها الكل، ما ذكره الخلاف وما بقي افتح لأولي حكم. الآن كذلك شفت 12 موضع، موضعين ذكرهم لك الناظم رحمه الله بالإسكان الجميع، وعشرة المواضع إيش فيها؟ فيها الفتح والباقون بالإسكان. إذن الآن لو أتينا وقرأنا في أول سورة البقرة إن شاء الله بتأتينا بقوله تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون الآية 40 إيش بيسوي؟ فاتح الإسكان الجميل. أيوة الإسكان الجميل لأن ذكرها مذكورة. أيوة لما قال وأسكن لكلهم لكن لو ما ذكرها راح أنت بتفتحها. أيوة وما بتعرف إن هذه هل هي من العشر أو من الزيادة فهذه من الزيادة فإذا هذا الموضع الأول الذي قال عنه الناظم رحمه الله أحنا أقول لك إن شاء الله ثم قال وآتوني ومريت كلمة وآتوني هذه هي الإضافة بعدها لابد أن يكون إيش أمزة قطع مضمومة ابحث في القرآن كلمة آتوني وين وردت بعدها في مقطوعة في سورة الكهف وآتوني أفرغ عليه قطرا فإيش بيسوي في هذه لما تمر عليها القراء تسكن وتتعاملها معاملة المد المنفصل وانتهى الموضوع لكن لو أتيت الآن يا إضافة وبعدها همزة قطع مضمومة غير هذا الموضعين نفتح أيوة إسكان للجميع ما عدا نافع يفتح وهذه المواضع التي تأتينا الآن والذي قال عنها لتفتح مقفلة أي كأنه باب مقفل فسوف تفتحه شبه الناظم رحمه الله هذه المسألة لتفتح مقفلا فإذا فهمت هذا الأمر كأنك فتحت الباب ولما تفتح الباب تشوف إيش تشوف ما خلف الباب لكن لو أنت ما استطعت أن تفتح هذا الباب ما تستطيع أن أيوة ترى ما خلفه وتعلم ما به فالآن لما علمت هذا الأمر الحمد لله انفتح لك الباب وعلمت أنت مرتاح وتقرأ هذه الموضع بالإسكان الجميع وباقي المواضع إلى إيش بفتحها لنافع والباقون بالإسكان نأتي الآن بارك الله فيكم إلى المواضع هذه العشرة نبدأ معكم الأوراق ونبدأ بالآيات ونحاول أن نختصر في يعني الموضع الذي نحتاجه الاثنين اللي جمع سكنهم اللي هما أوفي بعهدي أحسن سورة أيوة بعهدي أوفي بعهدي أوفي البقرة 40 نعم والكهف 96 آتوني أفرغ حطيتهم لكم جعلتهم لكم في الورقة في آخر الورقة صح؟ أيوة من هاي كوني الحين كتبتم إذا كان في خطأ تلاحظون وياي عشان أصححها بعدين نعم يلا الآية الأولى يا رب عبد الرحمن أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ من مكان قريب يعني للكلمة وإني سميتها يلا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أيوة قال الإمام نافع كاملا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أحسن إذن عندنا في المصحف لابد من وضع هذه إشارة على هذه الإسلام مصحفنا الخاصة وأن نافع يفتح نعم ثم ننتقل للموضوع الذي يليه بس في غطف الطابع يعني الواو تحت كسرة حطي فيه وإني أيوة حطوا أيوة صلحوها عندكم أيوة صلحوها عندكم هاي سبحان الله من المصحف المطبوع في البرنامج يعني أنا سويت بحث وطلعت هذه أيوة يعني ما كتاب مرة ثانية يلا يا حسن أيوة الموضوع الثاني إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين أحسن قالون وارش طبعا في اختلافات ولكن في إني أريد. ثم البقون البقون طبعا بالإسكان. أيوة. على حسب. أيوة تفضل اقرأ بس إني أريد. أحسن واضحة. هذا الموضع الثاني. إحنا بدنا بالعشر موضع العشر موضع. إذا هذا موضع قلنا الأول في آل عمران 36 إني أعيدها. الموضع الثاني في سورة المائدة في الآية 29. الموضع الثالث قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. أحسنت. سورة القصص الآية 27. فنافع يفتح والباقون قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. إذا سكن الباقون وكون على مذهبه في المد المتصل. إذا هذا الموضع الثالث سورة القصص الآية 27. الموضع الرابع شيخ وان في عندي إني وكإني. أيوة التي بعد همزة قطع مظلومة هذه إحنا اللي ما يريده الآن. أيوة ننتبه. فضل شيخ بعد همزة قطع مظلومة. أيوة سورة المائدة 115 عندك صح؟ نعم. أيوة. قال الله إني منزلها عليكم فمن ليش إني منزلها؟ شيخنا قرأ زي ما قرأ. إحنا كلامنا على الياء التي بعدها إيش؟ همزة قطع. همزة قطع إيش؟ مضمومة. مضمومة. إني مو صح ضمة لكنها مو مو مو همزة صح؟ ميم هذه. ولا همزة عندك؟ لا لا شيخ مين. ايوه فاذا هذه ما لنا شغل فيها الان. اي شيخ الثانيه. ايوه فاني اعذب. قال اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. احسنت. فاذا كلمه فاني اعذبه. نعم. هذا لمن؟ لنافع. فالباقون بالإسكان. اقراها بس الكلمة مع ما بعدها. فإني أعذبه. أحسنت. هذه في سورة المائدة الآية 115. أحسنت. الموضع الرابع الخامس تفضل. نعم نعم. ايش مفتوحة؟ انتو عندك ايش؟ سورة الأنعام 14. إيه مفتوحة الياء مرسومة عندك؟ نعم هي بالفتح نافع. أيوة لا هذه إيه هذا خطأ من الطباعة. لا نافع نعتبر. أيوة اعتبر أنه لنافع. أقرأ بالفتح. ثانية. إيه قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أحسن. قل الباقين شيخ. أيوة. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أحسن. إذا نافع قرأ إني أمرت بل بقول إني أمرت. سورة الأنعام الآية 14. هذا الموضع الخامس. الموضوع السادس تفضل. لنافع قل إني أمرت. قل إني أمرت أن أمرت. قل إني أمرت إني إني أمرت أن إني أمرت الراء. قل إني أمرت أن أعبد الله. عندي ترقيق الراء أفضل من فتح الياء. أيوة لأن الفتح والكسر يأتي هذه من غير تمرين لكن الراء ترقيق وتفخيم تحتاج تمرين وسماع فلازم أسمع منك الحين. قل إني أمرت بعد بعد بعد اكسر لسانك استخدم الموضع الترقيق في الراء. أمرت فقط طرف الأمامي مع انخفاض. قل إني أمرت أمرت أمرت. أيوة أحسنت. قل إني أمرت. أيوة. قل إني أمرت. بعد ما زال بها تمرينها الآن اقرأ لغير يافع. قل إني أمرت. أيوة. قل إني أمرت. ها أمر إل إل. قل إني أمرت. أيوة. مرة ترقيق الرأس ساكنة أسمع منه حتى مرة إن شاء الله. إذن هذه كانت سورة الزمر الآية 11. هذا كان الموضع كم؟ السادس. موضع السابع يا شيخ علي. قال عذابي أصيب به من أشاء. أيوة. هذا نافع. عذابي أصيب. قال عذابي أصيب به من أشاء. أحسنت. الباقون هذه سورة الأعراف الآية 156. عذابي عذابي. أيوة. الموضع الذي يليه وهو الثامن. تفضل. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أيوة. الباقون. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. نعم. إذا سورة هود الآية 54. إني أشهد. نعم. الموضع التاسع شيخ أحمد. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. إني أوفي الكيل. الباقون. ألا ترون أني ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أحسن. سورة يوسف الآية 59. نعم. الموضع الأخير هو سورة النمل. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. أحسنت. هذا نافع. إني ألقي. أحسنت. فإذا إني ألقي إني ألقي. هذه المواضع العشرة. وكان معنا موضعين اللي هو بالإسكان بعهدي أوفي وآتوني أفرغ للجميع الإسكان. سهلة وبسيطة إن شاء الله، ما عندنا أي إشكال عليها. خلاص. إذا انتهينا بهذه من همزة القطع المفتوحة رحمة الله والمكسورة والمضمومة. ونقف على هذا إن شاء الله، ننتقل إلى القراءة إن شاء الله. الحصة القادمة نأخذ ما تبقى من هذا الباب وهو للهمزة، همزة الوصل، وكذلك عدده كذلك قليل. نعم. همزة الوصل مع التعريف إن شاء الله. نعم. نعم. عشرة المواضع خلاص. أيوة. لأن ليس هناك إلا هذه المواضع الاثنى عشر. فلما ذكر لنا موضعين فإذا ما عداها افتح لنافع وسكن لمن للباقين. أيوة. ولذلك أنت لما تأتي إلى بعهد أوفي كذلك من باب التنبيه اكتب عندك فتحها الجميع. لما تأتي آتوني أخرى فتحها الجميع عشان تعرف أن هذين الموضعين ليس من سكنها الجميع. سكنها الجميع عفوا. نعم. سكنها أو أسكنها الجميع. نعم.